نذكره أو نقرره إذ هذا يخرج الحديث عن سياقه. فهو عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وكانت في سنة 10 باتفاق أهل العلم باتفاق المسلمين، وهي الحجة التي حج صلى الله عليه وسلم وكان قارنا وودع الناس فيها، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعرفت بحجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. هذه الحجة صحبتها عمرة لأنه كان قارنا، لكن العمرة وقعت في ذي القعدة، وقعت في ذي القعدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في أواخر ذي القعدة من مدينته. بقيت عمرات أخر اعتمرها صلى الله عليه وسلم. جماهير أهل العلم، والذي عليه كثير من أهل التحقيق، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا 4 عمرات: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي كانت مقرونة بحجته بحجة الوداع. وكلهن، أي هذا الاعتمار النبوي، كله وقع في ذي القعدة، كله وقع في ذي القعدة. هناك روايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وروايات تقول أنه اعتمر في شوال، لكن أهل العلم من أهل التحقيق يقولون إما أن يكون وهم ذلك وهم من إما أن يكون ذلك وهما من الراوي، أو أن يكون هناك لبس في إيصال الحديث إلينا، لكن المتفق عليه عند كثير من أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمرات. هذا حجته صلى الله عليه وسلم، سيأتي التفصيل عنها إن شاء الله في دروس لاحقة تتكلم عن أحكام الحج والعمرة. لكن من حيث الإجمال، حج معه أكثر من 100,000 من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة. وحج معه صلى الله عليه وسلم في حجته تلك أزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، 9 كلهن حججن معه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع. هذه الحجة المباركة من كتب الله له أن يحجها مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقد فاز فوزا عظيما بلا ريب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي المناسك ويقول خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه عليه. هذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرنا حج بعض الأنبياء عليهم السلام. الآن ننتقل إلى مواكب الحجيج عبر التاريخ من حيث الأحكام الشرعية. أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع، فهو نافلة يكتب أجره لصاحبه. لكنهم اختلفوا في العمرة هل تجب كوجوب الحج أو لا تجب، على قولين شهيرين لأهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنها مثل ومثل الحج، ويحتج بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا إن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، وقد عطف الله عز وجل العمرة على الحج. وبعض أهل العلم من الأكابر الأجلاء يرى أن الأدلة القائلة بأن العمرة واجبة لا تنهض إلى أن تكون دليلا قويا، لكن بلا ريب أن المسلمين ولله الحمد كلهم حريص على أن يعتمر كما يحج إلى البيت. الله عز وجل لما ذكر بيته العتيق قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكل من استطاع سبيلا إلى البيت بزاد وراحلة وغيرهما مما يدخل في كلمة الاستطاعة وجب عليه الحج وأصبح لزاما. والاستجابة هنا يعني الإجابة إلى الحج لا بد أن تكون على الفور، وكان شيخنا الأمير الشنقيطي رحمه الله يقول إن الأليق بحق خالق السماوات والأرض أن تكون إجابة المؤمن للحج على الفور، بمعنى أنه إذا قدر واستطاع فلا ينبغي له أن يؤخر، لا ينبغي له أن يؤجل، لا ينبغي أن يجعله لا أن يسوف فيه، وإنما يحج على الفور لا على التراخي. وهذا قول علمي رصين متين جيد، وكل من عرف عظمة الله عرف عظمة الوفادة على بيته. وإنني لأرجو الله لكل مؤمن أحسن الوفادة على بيت الله، أن يحسن الله عز وجل وفادته عليه، أي أن يرزقه الله عز وجل خاتمة حسنة. وأحسب أن هناك تلازما بين هذين الأمرين والعلم عند الله. نأتي للاستطاعة بالغير. ما معنى الاستطاعة بالغير؟ يأتي شخص صحته، مرضه، سنه يعجز به أن يصل إلى البيت، لا يقدر أن يأتي البيت،

حال كهذه، أي وإن كانت في عدة الطلاق المبتوت. أما إن كانت في عدة الطلاق الرجعي فهي ما زالت في حسبة ذلك الرجل الذي طلقها وإن كانت في العدة، فيلزم استئذانه ويصبح حالها قريب جدا إن لم يكن سواء بسواء من حال أي امرأة متزوجة تريد الحج. هذا في قضية ما يتعلق بالمرأة وما يصاحبها في الحج. تأتي بعض الأحكام التفصيلية لكن أرجو الحديث عنها في لقاء سيأتي إن شاء الله تفصيليا عن أحكام الحج، منه من باب الأمثلة الرمل. فإن الرمل سنته بدأت في إظهار الجلد لكفار قريش، فمشى النبي صلى الله عليه فسعى صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعة، وكذلك ما بين العلمين في الصفا والمروة، إنما المقصود منه إظهار الجلد، والمقصود منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في السعي لا يقطع الأبطح إلا شد. لكن هذا كله لا يتأتى في المرأة، المرأة علي أن تستر لا علي أن تظهر جلدها، فإنه لا يغيظ الأعداء أن تظهر المرأة جلدها، وهذا أمر بين واضح، لكن أردنا ذكره كمثال في قضية حكم فقهي تفصيلي ونحن نتحدث عن حج المرأة. نأتي الآن إلى الحج عن الأبوين. الله عز وجل عظم حق الوالدين، وقال ربنا عز وجل ذكره وبالوالدين إحسانا. فالحج عن الأبوين له أربعة أحوال. قبل أن نذكر الأربعة أحوال نذكر الأصل في المسألة. الأصل في المسألة أن أبا رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، أفا حج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم حج عن أبيك واعتمر. قال عليه الصلاة والسلام نعم حج عن أبيك واعتمر. فهذا الأصل في المسألة، وهناك حديث أخر مشابهة لكن هذا الأصل في المسألة. قلت أربعة أحوال تأتي في الحج عن الأبوين إن كان ميتين أو عاجزين عن الوصول إلى البيت غير مستطيعين. متى يحج عنهما؟ إما أن يكون ميتين وإما أن يكون عاجزين عن الوصول إلى البيت. إذا كان هذا حالهما ينقسم حالهما إلى أربعة. ما هذه الأربعة؟ أن يكون كلاهما قد حجة الإسلام، فيريد الإبن أن يبر أباه ويبر أمه بالحج عنهما. نقول له ابدأ بأمك ثم حج عن أبيك، ابدأ بأمك ثم حج عن أبيك، بما أنك تريد أن تتطوع عن الاثنين فتطوع أولا عن الأم ثم عن الأب. الحالة الثانية أن تكون الأم قد حجت حجة الإسلام وأسقطت الفرض وبقي الأب لم يحج بعد حج الإسلام، فنقول هنا حج عن أبيك حجة الفريضة ثم حج عن أمك حجة تطوع. حج عن أبيك حجة الفريضة ثم حج عن أمك حجة تطوع. الحالة الثالثة أن يكون الأمر كلاهما لم يحج حجة الإسلام، فتبدأ بأمك ثم تحج عن أبيك. والحالة الرابعة أن يكون الأب قد حج حجة الإسلام والأم لم تحج حجة الإسلام، فهذا من باب أولى أن تحج عن أمك أولا ثم تحج عن أبيك. إذن إذا تساوى حالهما تبدأ بأمك، وإن افترق حالهما تنظر، فإن كان حال أبيك أنه لم يحج حجة الإسلام قدم الأب، أما إن كان الأم لم تحج حجة الإسلام فتقديمها من باب أولى ما دمت قدمتها في النافلة، فتقديمها في حق الفرض والوجوب من باب أولى. هذا ما يقال في الحج عن الأبوين، ونحن نتكلم هنا من باب الناحية الفقهية، فنقول الحج بهذه الطريقة صحيح، لكن ينبغي أن يعلم أن من أعظم القربات هذا الأمر، ينبغي أن يعلم أن هذا من أعظم القربات إلى الله أن يحج الإنسان عن والديه. نفي إلى فاصل ثم نكمل إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحياكم الله. الباقيات الصالحات عنوان برنامجكم، ومواكب الحجيج عنوان حلقتكم. أبو محمد من السويد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤال، إنه مش موضوع الحلقة ولكن مجبور إني أسألك. تفضل يا أبو محمد تفضل. هي ايوه شيخنا عندي سؤال يا شيخ. نعم ألقي سؤالك. السؤال يا شيخ، انا متزوج حوالي 23 سنه وعندي زوجتي قبل سنه سابها مرض الكآبه وحاولت الانتحار، وبعد ذلك طلبت مني طلاق، وانا حاولت حوالي 10 شهور وانا ما ابغي اطلقها كنت، وعددت لي انها تنتحر او ترتد من الدين وتطلع من دين الاسلام اذا ما طلقتها، وانا انجبرت وطلقتها، ما ادري هل يقع الطلاق هذا او لا. اذا طلقتها باختيارك وقناعه بان موقفها صحيح وبانها ترغب ان تنفصل عنك، فالطلاق اصلا حق من للرجل جعله الله له، فإن طلقت باختيارك الطلاق يمضي ولا إثم ولا حرج عليك، فإنه إن جاز لك أن تطلقها من غير ما سبب يخصها جاز أن تطلقها وهي تطلب الطلاق منك. نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعوضها خيرا منك وأن يعوضك خيرا منها. الأخ أبو سلطان من العين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أهلا، تفضل. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله يا أبا سلطان، تفضل. الله يحييك يا شيخ، الله يطول عمرك. الشيخ عندي سؤال، أول شيء بخصوص المرأة اللي ما عندها محرم. نعم. هل السؤال الأول هذا، هل تقدر تعتمر؟ هذا بعض أهل العلم في زماننا هذا يقول إذا كان هناك ركب مأمون فإنه لا حرج، لكن لا يلزمها، لكن هي أدرى بالركب الذي ستذهب معه، أما لوحدها فقطعا لا. لكن لو كان هناك ركب مأمون، مثلا بعض أخواتها، بعض خالاتها، بعض جاراتها ذهبوا وذهبت معهم، خاصة إذا كانت من دولة أو من داخل السعودية أو من دولة قريبة منها وخطوط الطيران لا تمر على غير البلد الذي هي فيه، كل ذلك ينظر إليه، وبمجموعه يمكن الحكم على أنه لها أن تعتمر أو لها أن تحج. السؤال الثاني يا أبو سلطان. السؤال الثاني مش سؤال، هو نبغي منك نصيحة الله يطول عمرك بخصوص الناس اللي قبل قد حجوا، يعني صاروا الحج وفي الظروف هذه اللي حاصلة في الحرم حاليا في الصيانة ونعم يقول يفسحون مجال غيرهم، يعني يرى بعض العلماء هذا، يرى بعض العلماء أن الأكمل أن الناس يتركون الأمر لغيرهم، والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سقى الحسن، فلما قام يسقي الحسين وجاء الحسن رد الحسن وقال إنه سقي قبله، فيمكن أن يقاس عليه على أن من كتب الله له الحج أعواما عديدة فإن لعل من الخير أن يترك لغيره أن يأتي إلى البيت، لأن البيت الحكومة السعودية في أيام هذه وفقها الله تقوم على توسعة البيت، وهذا يحتاج توسعة الحرم، وهذا يحتاج إلى مرحلة زمنية تمتد سنتين ثلاث أربع بحسب ما أعلن، فيترك الأمر حتى ينتهي الحال ثم يحج الناس جميعا بإذن الله، أي من رغب منهم. نعم. الأخ فيصل من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، حياك الله. الله يحفظك الشيخ، عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. ألو. أيوة نعم أسمعك، تفضل. السؤال الأول، أنا حجيت عام 19 لكن كنت أدخن لما في فترات أدخن فيها في الحج نفسه، هل حجي صحيح؟ الحج صحيح إن شاء الله، تقبل الله منك. وقفت بعرفة؟ كل شيء، كل الفروض قمت فيها الحمد لله. إن شاء الله لا يضيع الله أجرك، ولعل الله أن يرزقك. أنت تركت الدخان أو بعد؟ آمين. السؤال الثاني، طال عمرك أنا مصاب بالفصام من 13-14 سنة، ورأي وصل لي الحمد لله وكل شيء الحمد لله، فإيش علي، إيش أثر، إيش ثوابي، إيش حبيت أعلم بس. هذا من ولا تعبان يا شيخ؟ هذا من الابتلاء، والإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل يضاعف له الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم، يود أهل العافية يوم القيامة أن لو قرضوا بمقاريض من نار لما يروا من إكرام الله عز وجل لأهل البلاء. لا يضيع عند الله شيء يا أخ فيصل، نسأل الله عز وجل أن يجمع لك بين الأجر والعافية. أبشر برحمة من الله كبيرة، وأبشر بفضل من الله واسع، وأبشر بإذن الله بجنة عرضها السماوات والأرض. نعم. الأخ محمد من السعودية. الحمد السلام عليكم. السلام، حياك الله اخ محمد. الو، كلمني من هاتفك، دع التلفاز. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، حياك الله اخ محمد، تفضل. عندي سؤال يا شيخ، انا ابي احج انا ويا حريمي، عجب احج واخذ العمره اللي ولا بدون عمره؟ حججت قبل هذه السنه يا اخ محمد؟ لا، اول مره. اول مره تحج؟ اول مره احج. اعتمرت؟ اعتمرت الحمد لله. الحمد لله. ارى ان تحج حج افراد، ارى ان تحج حج افراد، لا يلزمك الا سعي واحد، ولا يلزمك هدي، لا واجبا ولا مندوبا، مندوب امر اخر. المقصود حج افراد انت وزوجاتك، لعل الله ان يتقبل منا ومنك. الاخ احمد من العين. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله احمد. احبك في الله. احبك الله، حياك الله. شيخ عندي سؤالين. انا سرت العمره العام. نعم. ذهبت الى العمره ولقيت عندكم في مكه مؤسسه تدفع لهم مبلغ من المال وتحج، يعني تطلب حجه عن ابوك او عن امك طال عمرك. فانا طال عمرك شو الاجر اللي طال عمرك لي انا في هذا؟ اذا كانت هذه المؤسسه مضمونه، انا لا اعلمها. لا، مؤسسه تابعه للمملكه الله يسلمك. اي، اذا انت تعرف المؤسسه، هذا شيء يخصك انت في قضيه التاكد من صلاحيه من المؤسسه، لكن انا اتكلم فقهيا. تاخذ اجرا عظيما لكونك انفقت على من يحج عن والديك، تنال برا جزيلا من الله، وهذا من العملات، من الاعمال الصالحه ومن الحسنات المقربه الى رضوان رب العالمين. اسال الله أن لا يحرمك الأجر وأن يضاعف لك المثوبة. الله يطول عمرك. الشيخ زين، عندي أنا رحت الحج الله يسلمك. بس أنا الجماعة قال، أحد من الناس قال طواف الوداع. ما رأيك يا شيخ؟ قال ما؟ قال ماذا؟ أحد من الناس يقول في طواف الوداع، وحد من الناس يقولون عادي، لا ما عندك مشكلة يعني. لا، طواف الوداع جمهور أهل العلم يعني على أنه واجب، من تركه يجبر بدم، وفي قول المالكية على أنه لا يلزم، لكن الذي عليه عمل المسلمين ودلت عليه السنة، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فينبغي أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت. فطواف الوداع واجب على التحقيق، وينبغي للمسلم أن يتأخاه ويتحراه، لكن قد يوجد إنسان مالكي المذهب منذ صباه ويرى هذا، لا نستطيع أن يعني نعنف عليه، أن نثرب عليه، لأن الناس منذ أن كانوا يختلفون في الأحكام الفقهية، لكن نحن نجيبك بما نعلم وبما ندين الله به. الأخت نجاة من فرنسا، تفضل يا أخت نجاة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الوالدة قبل ما تتوفى. نعم، أعيدي يعني يا أخت. طلبت مني أزورها لتروح الكعبة النبي، لكن توفيت يومين بعد. أي نعم. هل أروح أعمر قبل ولا أحج لها قبل؟ أنت حججتي قبل ولا ما حججتي يا أخت نجاة؟ لا، أنا أنت لم تحجي؟ أنا عمري ما حجيت. حجي أولا عن نفسك، ثم إن شاء الله يطيل الله في عمرك وينسأ في أثرك، وتحجين عن والدتك، لكن أول الأمر حجي عن نفسك، ثم عودي إلى البلد الذي أنت فيه، إلى فرنسا، ثم إن شاء الله يعينك الله ويكتب الله لك النية الصالحة الصادقة، ويعينك على أن تحجي عن والدتك. نسأل الله أن يتقبل منك وأن يعينك ويوفقك. الأخ أبو أسيل من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء شيخ صالح، أشهد الله أني أحبك. أحبك الله، حياك الله. الشيء الثاني، الله يحفظك، أنا بسألك سؤالين الله يجزاك خير. أنا مسافر إن شاء الله برا السعودية قبل عيد الحج تقريبا شهر ونص، فما أدري يا شيخ أجمع وأقصر أو فقط أجمع. سؤالي الثاني الله يجزاك خير. نبقى بالسؤال الأول. السفر هذا لأي شيء؟ السفر انا يعني زوجتي من البلد اللي انا مسافر له وطالع انا وياها واولادي اجازه شهر ونص الى نفس بلدي زوجتك. اي نعم. وستقيم في بيت تملكه انت او؟ لا مستاجر الله يجزاك خير هناك. والله الافضل ان تتم صلاتك لان كون الزوجه معك وهذا موطن زوجتك موطن زوجتك بالكسر التاء مضاف اليه الاكمل ان تتم صلاتك. السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يحفظك، اذا وكلت في الاضحيه جزاك الله خير وهل يجوز لي الله يجزاك خير اذا وكلت شخص بضحيتي واني احلق والله لازم اجلس لين يذبح الاضحيه وبعدين احلق؟ ومسألة الأخذ من الشعر والأظفار معلقة بالأضحية العلماء لهم فيها أقوال، بعضهم من يرى النهي نهي تحريم وبعضهم من يرى أنه كراهة التنزيه ومنهم من لا يرى ذلك أصلا، لكن الإنسان أحيانا يعني بعض الفضلاء يوكل فرارا من مؤونة الحلق يعني يريد أن يحلق فإذلك يوكل، التوكيل لا يغير في الأمر شيئا، الأضحية تنسب إليك أنت المضحي، فإن كنت ممن يرى المنع يرى أن النهي تحريم فلا يجوز لك أن تأخذ، وإن كنت لا ترى أن الأمر يصل إلى التحريم فلك أن تأخذ مما جاز شرعا أن تأخذ منه أصلا، يعني من شاربك تهذيب اللحية ما أشبه ذلك مما أجازه بعض الفقهاء، هذا الأمر والعلم عند الله. نفي إلى فاصل أيها المباركون ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد قدمنا أن عنوان الحلقة مواكب الحجيج. الأخت ماريا من الدنمارك تفضلي. مرحبا يا شيخ. نعم حياك الله، تفضل يا ماريا. اقدر اخذ رقمك الخصوصي او اقدر اخذ رقمك الخصوصي بعدين اتصل ان شاء الله؟ يعطونك الرقم باذن الله. السؤال الذي بعده الاخت ام زيد من الشارقه. السلام عليكم شيخ. السلام حياك الله. شيخ انا احنا يعني صرنا زوجي ضاقت فينا واقعين في ضائقة صرنا سنتين، وأنا جربت كثير أشياء أنت حكيتها وغيرك أدعية وسبحان وكثير يعني واظبت على شغلات كثير بس سبحان الله ما عم تفرج. سؤالي الثاني، حضرت لك أنا مقطع على من محاضرة عن صلاة قيام الليل، حضرتك قلت إنها 8 ركعات فردا بدون جلوس، أنا ما فهمت شو كيفية هاي الصلاة، يعني نصليها بدون تشهد بدون سجود بدون تسليم كل ركعتين، ما فهمتها. بالنسبة للأول ثقي يا أختي أن فرج الله قريب، لا تيأسي. أكيد شيخ أنا فرج الله قريب، أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يفرج عنك يعني إن شاء الله عما قريب تسمعين بالفرج، وإن كنت لا أدري ما هي الضائقة. نأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يا أخت أم زيد، نقل عنه طرائق عدة في صلاة الليل، منها يصلي 8 ركعات سردا. ما معنى يصلي 8 ركعات سردا؟ يعني يأتي بالركعة الأولى يقرأ مثلا الفاتحة نفرض، ويقرأ مثلا سورة النبأ عما يتساءلون، ثم يركع المسلم، ثم يرفع من الركوع، ثم يسجد، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم واقفا ما يجلس، يعني ما في تشهد بعد الركعة الأولى، هذه ركعة. نفس الطريقة الركعة الثانية، والطريقة نفسها في الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، كل ذلك لا يفصل بينهما بسلام، وليس فيهن جلوس إلا الجلوس المعروف الذي بين السجدتين، يعني الركعة تامة فيها قراءة فيها ركوع فيها سجدتان فيها جلسة بين السجدتين، ثم يقوم حتى نتم 8 ركعات. إذا أتممنا 8 ركعات تجلسين تقرأين التشهد الأول ثم تثنين على الله ثم تقومين ثم تأتين بالركعة هذه التاسعة، إذا أتيت بهذه الركعة التاسعة وفرغت منها من السجدة الثانية تجلسين، إذا جلست تقول التشهد الأول وتقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعين الله عز وجل ثم تسلمين، تصبح الركعة الثامنة والركعة التاسعة يا أختي مثل الركعة الثانية والثالثة في صلاة المغرب، مثل الركعة الثانية والثالثة في صلاة المغرب تباعا، كذلك الثامنة والتاسعة هنا تأتي تباعا، أما ما قبل ذلك السبعة الأول تكون كلها من غير جلوس من غير فاصل من غير تسليم. أرجو أن تكون الأمر قد اتضح يا أم زيد. نعم الأخ أحمد من إيطاليا. نعم سعر. حياك السلام الله. عليكم زيك يا شيخنا. السلام ورحمة الله حياكم الله تفضل. والله ما في بيني وبين زوجتي، هي زوجة إيطالية، حصلت إن هي تعبت نفسيا، وطبعا أنا ما كنتش أعرف إنها تعبانة نفسيا، ولكن في التصرفات اتضح إنها اتغيرت من زوجتي اللي هي من 20 سنة. نعم السؤال يا أخ أحمد. فبالتالي أنا طلعتها وكانت الطلقة الثالثة. نعم. فدلوقتي أنا كمان رحت الدكتور نفساني واتضح إن أنا كنت تعبان أنا كمان، وبتعالج دلوقتي أنا وهي يعني. هي مش عارف الطلاق ده يبقى ساري ولا هو هذا يختلف، لابد من الجلوس معك، يعني ليس الأمر باليسر الذي يجاب عنه عبر الشاشة، لن يختلف قضية إيقاعك الطلاق، الطلقتان التي سبقتها كيف وقعت، هل كانت المرأة عندما طلقتها كانت في الدورة الشهرية أو في غير الدورة الشهرية، حالتك النفسية، هل كنت تشعر ما تقول أو لا تشعر، هل هناك، هذا كله له شأن في قضية هل الطلاق نافذ أو غير نافذ. ولعل الإخوة في الإدارة يعطونك رقم الهاتف أتواصل معك حتى يستبين الأمر قبل أن نقول لك ما الذي يتبين لنا شرعا فيه. هو بقي سؤال، هل هي مسلمة أو غير مسلمة؟ مهمة جدا. نأخذ من؟ الأخ ربيع من ليبيا. تفضل. السلام عليكم. السلام حياك الله. أحبك لله يا شيخ. أحبك الله يا شيخ. أنا هي متزوج 2 سنة ومزال ربي ما رزقني مدي دعواتكم يا شيخ. أسأل الله أن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة يا أخ ربيع وأن يمن عليك. ما بعد مضى شيء، يعني 2 سنة لم يمضي شيء، إن شاء الله الخير أمامك بإذن الله، الخير أمامك. متوكلين على ربي يا شيخ. نعم حياك الله أخ ربيع. الأخت أم لؤي من الشارقة. يا سيد الشيخ حياك الله أم لؤي. الله يخليك يا رب. أريد أن أسألك سؤال سيد الشيخ. هل يجوز صوم 10 الأوائل من ذي الحجة أم يوم عرفات فقط؟ صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة أكمل سنة، أكمل سنة. أم بقية الأيام 8 التي قبل المرء بالخيار، إن صام فعل خيرا وإن لم يصم فلا حرج عليه، والأفضل أن يصم ويدع، يصوم ويدع، يعني يتوخى بعض الأيام ويصومها. الأخت سهام من السعودية. نعم السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. لو سمحت يا شيخ ممكن تدعي لي بالجنة؟ الله يرزقنا وإياك الجنة يا أخت سهام. السؤال. جزاك الله خير. شكرا يا أختي. الأخ أبو حذيفة من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حذيفة. بارك الله فيك، كيف حالك يا شيخ صالح؟ خير من الله وعافية الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ صالح. نعم. العقيقة من المعلوم أنها تصبح للمولود يوم سابعه. نعم. ولكن الشخص بعض الشخص مثلا أراد أن يذبحها من الليل، يجهزها من الليل، من ليلة الأسبوع، فما حكم ذلك؟ هذا سؤال يا شيخ. والشق الثاني يا شيخ، هل يمكن إدخال العقيقة، نية العقيقة في الأضحية؟ هل هذا جائز؟ إذا وافقت الأضحية عقيقة تسقط العقيقة ويكتفى بالأضحية. إذا وافقت العقيقة أضحية تسقط العقيقة شرعا وتبقى الأضحية. من ولد بعد دخول شهر ذي الحجة فيكفي والده أن يضحي عنه ولا يلزم عقيقة. أما من قبل ذلك فالأكمل أن يعني أن يذبح شاة عقيقة عن ابنه. نعم. أبو سمية من فرنسا، تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ الأنصار. السلام، حياك الله. كيف الحال؟ خير من الله، الحمد لله. أريد أن أسألكم سؤال حول البيت لصديق لي، والسؤال بإذن الله هو: رجل تزوج من امرأة وولد معها طفلين، ثم طلقها فتزوج من امرأة أخرى فولد معها أولاد، والآن قام بإهداء الزوجة منزل دون إذن الأولاد. قام بماذا؟ دون إذن أولاده قام بإهداء الزوجة الثانية منزلا، فهل هذا جائز أم لا؟ اشترى بيتين للزوجتين؟ لا، هو تزوج من امرأة أولى وطلقها، ولد معها طفلين. اي، فطلقها فتزوج من امرأة أخرى. نعم. ولد معها أطفال، ثم قام بإهدائها منزل. إهدائها. اي نعم. أهدى كلا الزوجتين منزلا، كلا الزوجتين، حتى الأولى ولا الثانية؟ لا، كنت الثانية. يجاز له أن يهديها منزلا، الأولى ليس لها أن تعترض، الأولى خرجت من عصمته، لكنه ينظر في ماله، فإن كان ماله كله ذهب للزوجة هذه فقد ظلم الولدين السابقين، وإن كان هذا الإهداء لا يشكل إلا بعض ماله فلا يمكن أن نثرب عليه أن يهدي إلى زوجته بيتا، والعلم عند الله. الأخت حنان من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حابة أسأل على قرض أخذته من 5 سنين، اشتريت به عقار، والمدة لأخلص القرض 25 سنة. تابع لي الله وحبيت أخلص موضوع هذا القرض، فأخذت قرض ثاني في مدة 4 سنين تأخلص القرض هذاك في 4 سنين أقل. قرض مالي مباشرة يا أختي؟ إيه، قرض مالي مباشرة. هذا عين الربا، حرمه الله، حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثم عظيم. فالقرض الأول إثم والقرض الثاني إثم، وما كان لك أن تلجأ إلى إثم لعلاج إثم قد سبق. عانك الله على ما أنت علي، كلما جمعت مالا تحرري من هذا كله وتوبي إلى الله توبة نصوحة. فالربا يا أخيه شأنه عظيم عند الله، سماه الله عز وجل حربا. نسأل الله أن يقيني وإياك شر كل مال يحول بيننا وبين دعائنا. الأخت أمها من دبي، تفضل يا أمها. طيب نأخذ محمود من ليبيا. الأخ محمود، حياك الله. حياك الله يا شيخ، والله اني احبك. احبك الله اخ محمود، حياك الله وحيا الله اهل ليبيا جميعا. ومن متابعين برامجك دائما والله في الاسلام ما شاء الله، الحمد لله متابعين، حياكم الله. تفضل. نحب اسالك يا شيخ في بلادي الان، كما تدري الحال في اموات الوضع في بلادكم، أعانكم الله، نسأل الله أن يغيثكم ويعينكم ويجمع كلمتكم ويوحد صفكم ويقيكم شر الأشرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك حجا إلى بيتك المبارك لا رياء فيه ولا سمعة. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.